أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من حديث وسنة رسولك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به. اقرأ يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. اقرأ الحديث اللي فات. قال يا عائشة اسقينا، عرف لك حديثة يا عائشة اطعمينا. نعم. أبي طخفية كان أبي من أصحاب الصفة. نعود إلى حديث قرأناه فيما سبق وما استوفينا المعنى فيه، فأردنا إعادته هذه الليلة إن شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها، فصل في النوم وآدابه. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن يعيش بن طخفة حدثه عن أبيه قال: كان أبي من أصحاب الصفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان. ما في صدق؟ نعم. قال: نعم. يا فلان، يا فلان اذهب بهذا معك. قال: فبقيت رابع أربعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا. فانطلقنا حتى أتينا بيت عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أطعمينا. قال: فجاءت بحشيشة فأكل. بحشيشة؟ فجاءت بجشيشة. ها؟ بجا؟ اي بالجيم. فجاءت بجشيشة فأكلنا. ثم قال: يا عائشة أطعمينا. قال: فجاءت بجشيشة مثل القطاة. بحيث ها؟ فجاءت بحيث مثل القطاة. بحيث أي مثل. قف على هذا. يقول قيس بن أبي طخفة أو يعيش بن أبي طخفة على خلاف، والحديث صحيح، رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه أحمد بن حنبل، ورواه الترمذي. منهم من أتى به بهذه القصة، ومنهم من اقتصر على المعنى الذي أراده البيهقي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مستلقيا على بطنه، فقال إن هذه لضجعة يبغضها الله عز وجل. هذه لها قصة. البيهقي ذكر هذه القصة وفيه نقص. يقول هذا الراوي عن أبيه: كان أبي من أصحاب الصفة. أصحاب الصفة هم فقراء المهاجرين، ما كان لهم مال، فكان يأون إلى مكان في مؤخرة المسجد، وكان همهم ينتظرون الغزو والجهاد. جندوا أنفسهم لله عز وجل ينتظرون الجهاد، فما كان لهم بيت ولا مال ولا شيء، إنما كان إذا جاءهم زكاة أو طعام أخذوه، وإلا سكتوا، وكانوا لا يسألون الناس رضي الله عنهم. قال: كان أبي من أصحاب الصفة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. هذه مهم موجودة في الكتاب هنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، أي أمر بإطعامهم. فكان الرجل ينقلب بالرجل، يعني يأتي الصحابي فيأخذ واحد من أصحاب الصفة إلى داره، والرجل ينقلب بالرجلين، يعني يأتي فيأخذ اثنين من أصحاب الصفة فيطعمهم. قال: فبقيت خامس خمسة. طخفة يقول: بقيت خامس خمسة. كاتب رابع. قال: بقي خامس خمسة. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا، يعني انطلقوا معي. اللهم صل عليه وسلم تسليما. انطلق أي تحرك وامشي. لو قال: اذهبوا فمعناه صرفه من المكان وليس هذا المقصود. لو قال انصرفوا لكان معناه انفضوا من هذا المجلس، انتهت الحاجة منكم. إنما قال انطلقوا أي امشوا تحركوا، فعرفوا مراده صلى الله عليه وسلم من هذا الانطلاق. قال فانطلقوا حتى أتينا إلى بيت عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين، فلما دخلوا قال يقول هذا الصحابي في رواية قال كان هذا بعد المغرب، دل على أنه كان عشاء، وكان هذا قبل نزول آية الحجاب. هذا متى كان؟ قبل نزول آية الحجاب. قال يا عائشة أطعمينا، قالت فجاءت بجشيشة يعني حب مهروس مطبوخ فأكلنا، ثم قال يا عائشة أطعمينا. هكذا ذكرت رواية بالتكرار الندائي، وفي رواية أخرى أنها رضي الله عنها حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقديم الطعام جاءت بالجشيشة ثم جاءت بحيس يعني تمر مخلوط بأقط مثل القطات، أي أن كانت قليلة، والقطات نوع من طير كان بقدر حجم هذا الطائر. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة أسقينا، فجاءت بقدح صغير فيه لبن. قال فقال بعد ما شربوا ثم الإطعام وشبعوا رضي الله عنهم وصلى الله على رسول الله اللهم صل عليه وسلم سليما، قال إن شئتم بتم ها هنا، وفي الرواية التي بين أيدينا نمتم ها هنا، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. هنا قال نمتم، والنوم لا يتعين فيه أن يكون ليلا، قد يكون ليل وقد يكون نهار، لكن إذا قال بتم دل على أنه ليل. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. قال إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قالوا ننطلق إلى المسجد لأن داره كانت صغيرة اللهم صل عليه وسلم، ويعرف أن بقاءه إنما كان يعني صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى ذلك من باب إكرام الضيف، وعلموا أن هذا يشق عليه، ولذا تحمل صلى الله عليه وسلم ذلك. فقالوا ننطلق إلى المسجد. قال فذهبنا إلى المسجد. هذه هي القصة التي جاءت سابقة لآخر الحديث الذي أورده البيهقي رحمه الله، وهو المقصود من إراده في هذا الباب. قال فبين أنا نائم، هذا الصحابي الذي روى أبو طخفة، قال بين أنا نائم على بطني من السحر، أكذا يقول، والرواية في ابن حبان وفي المسند فبين أنا نائم من السحر على بطني. السحر آخر جزء من الليل قبيل الفجر. إذا قلت بين أنا نائم من السحر على بطني ما يكون في لبس، يكون في وضوح، لكن إذا قلت بين أنا نائم على بطني من السحر قد يشكل على القارئ، قد يفهمها أن نومه على البطن إنما كان لأجل السحر آخر الليل. يعني أراد الصحابي رضي الله عنه أن يقول كنت نائما في آخر جزء من الليل على بطني، قال دفعني رجل برجليه يعني وكزه برجله. لابد أنه استيقظ وواعي. قال فرفعت، قال فقال الذي وكز هكذا بصيغة الاستنكار، يعني هكذا تفعل هذه النومة، هكذا فإن هذه ضجعة بكسر الضاد لأنها اسم هيئة. الضجعة كالجلسة والإكلة، إذا جئت باسم الهيئة تأتي على وزن فعلة، وإذا قلت جلسة وهيئة وضربة وأكلة معناها مرة واحدة، اسم للعدد. وإذا كسرت أول الاسم معناه هيئة، كيف جالس تقول جلسة المتكبر، كيف يأكل إكلة المتكبرين أو إكلة الشبعان، يعني هيئته هيئة كذا. فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل. قال فوكزه برجله. لا تظن أن هذا صنيع المتكبر، لا، لأنه لما وكزه برجله ما وكزه على أنفه ولا على عينه، إنما حرك قدميه برجله، وليس هذا من باب إهانة المسلم، لا، إنما هذا من باب السهل، من باب السهل في إنجاز الأمر. قال فحركه برجله فاستيقظ، فلما فتح عينيه فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل، هكذا يعني لا تفعل هكذا. ولم يقل له لا تضطجع على هذا الشكل، قال هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل. فجاء بتعليل الحكم، ما جاء بالحكم، الحكم هذه ضجعة جائزة أو لا تجوز أو لا تنبغي أو لا تصلح، إنما تعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم إلى العلة، والعلة إذا كانت فيها كراهة وفيها بغض وفيها ذم أو شتم أو فيها لعنة أو وعيد بالنار أو إبعاد عن جماعة المسلمين أو ما إلى ذلك، دل على أن هذا الفعل مكروه، أقل درجاته الكراهة، وإلا هو محرم، معناه لا ينبغي. فلما جاء بالفعل دل على أن الله عز وجل يبغض هذا، فيه من تنفير، فيه التنفير وتكريه النفس أن تفعل هذا الفعل، لأن المؤمن وقاف عند أمر الله ونهيه، فإذا علم أن الله أحب شيئا أتاه، وإذا علم أنه أبغض شيئا اجتنبه. فجاء بالتعليل لبيان الحكم، وهذا فيه من بيان السبب الذي من أجله أن يبتعد المرء عن هذا، وفيه من التنفير ما فيه. قال إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل، والله عز وجل يبغض ويحب، والمؤمن يبغض ويحب، والبغض والحب والحب من صفات الأفعال، أي من صفات الأفعال، لكن ليست من أسماء الله الحسنى، إنما يفعلها الله ويخبر بها عن الله عز وجل، ولا يتأولها متأول. لأن إذا قرأت التفاسير وبعض المحدثين يقولون يبغضها الله، أي أنه يجازي صاحبها بعقوبة، فإذا قال أي يحبه الله قال معناه أن الله يثيبه، يريدون لازم الحب ولازم الكراهة، كلهم أرادوا الهروب، أن يصفوا الله بأنه يحب ويبغض. قالوا إن هذه صفات مخلوقين، نحن ننزه الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالله من سائر الناس، فوصف الله بهذا، فأخبر عن الله بهذا الخبر. والله عز وجل أخبر في آيات كثيرة أنه يحب المؤمنين ويحب الصالحين، فكيف يليق بنا نحن بعقولنا القاصرة نقول لا، ننفي عن الله هذا الوصف وهذا الفعل، ما يجوز هذا، الله أحق بما وصف به نفسه وبما أخبر عن نفسه. لكن لا تظن أن كراهة الله ككراهة المخلوقين، لا، ولا تظن أن محبة الله كمحبة المخلوقين، لا. ولذا هؤلاء يفسرون الحب بالإرادة، ويفسرون الكراهة بالعقوبة، ويتأولون اللفظ على غير معناه، لكن نحن نقول أن الله يحب ويبغض وينزل إلى سماء الدنيا ويضحك ويبش لأقوام ويتسخط على أقوام كما أخبر سبحانه وتعالى، ونقول بهذه الأخبار ولا نتأولها، إنما أخبر الله عن أفعال وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليست كصفات المخلوقين وليست كأخبار المخلوقين. فلما أخبر سبحانه أنه يبغض هذه أي لا تفعلوها، الله عز وجل إذا أبغض شيئا لا يجوز للمؤمن أن يأتي بخلاف ما يحبه الله، فمن أتى بما يبغضه الله بما يبغض الله عز وجل فعله فقد شاق الله، ومن شاق الله فإن الله غالبه وقاهره، إن الله أحاط بالمخلوقين، وأن الله عز وجل قاهر فوق عباده. وكذلك العبد يحب ربه ويكره ما المؤمن يحب ربه ويكره ما يكرهه ربه سبحانه وتعالى، ومن فعل خلاف ذلك بانكسار وخوف، فقد يرجى من وراء ذلك الخير، وقد يعفو الله عنه لأن أبواب التوبة مفتوحة، وهذا له رجاء في أن يتوب. أما أن يفعل ما يبغضه الله عز وجل وهو يقهقه مطمئن، فالعياذ بالله، إما صفة منافق أو يخشى على مثل هذا أن يطبع على قلبه، فما يميز بين حسنة وسيئة. الله عز وجل طبع على قلوب أقوام ومسخ قلوبهم فلا يعرفون منكر من حسن، فنسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا من هذه الأدران ويجعلنا ممن يخاف مقامه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالشاهد لما كانت هذه الضجعة مما يبغضها الله عز وجل اجتنب أن تفعلها، فمن كان يفعلها يأتيه الشيطان فيزين له أن هذه هي التي ترتاح بها النفس، وكلما أراد أن يضطجع على شق على غير هذه الضجعة مله الشيطان وأودع فيه الملل والسآمة وأن ذاك ثقيل عليه، كمن أراد ترك مكروه قد اعتاده أو محرم قد اعتاده. فإن الله عز وجل يبتليه بشياطين ليختبره سبحانه، فيبتلى بذلك فيجد أنه لا يأنس إلا على هذا النوع. كذا كمن أراد أن يترك شرب الدخان يجد في ذلك من الصعوبات ما لو صدق الله عز وجل وعزم ما حصل له شيء من ذلك، وما لو حصل له من الضرر البدني يعلم أن حياته متعلقة بترك هذا تركه ونسي الشيطان وهواه. لكن لما كان صاحب هوى وفيه رغبة وفيه كذا قال عجزت، كل ما ذهبت حصل لي صداع، وكل ما تركت حصل لي كذا. وكذا من يأتي بمنكر وفعل مما يغضب الله منه فإن الشيطان تأتيه فتخيل له أن هذا يشق عليه. ولذا من صارع هواه وجعل هواه تبعا لما جاء به سبحانه وتعالى فإن الله يذلل له الصعوبات. اقرأ ما بعده. وعن ابن سيرين قال يكره للرجل أن يضطجع على بطنه والمرأة يعني على قفاها. وهذا من أدب الإسلام الشامل، حتى ولو كنت خالي حتى ولو كنت خالي لا تفعل ذلك، فضلا أن تكون بين الناس، فإن اضطجاعك بين الناس أشد إنكارا وأشد وحشة وأشد تقزز. فلو فعلتها خاليا فكذلك لا يصح أن تفعل ما يبغضه الله عز وجل. قال كان ابن سيرين يقول قال يكره للرجل أن يضطجع على بطنه والمرأة يعني على قفاها. كذلك المرأة لا تستلقي على ظهرها وتستقبل السماء بوجهها كانت خالية أو غير خالية، إنما تتلملم وتنام على جنبها. ويبين الإنسان لأهله هذه الضجعات التي يحبها الله والتي يبغضها الله عز وجل. فمن تتبع محاب الله عز وجل يكاد يصل إلى ما يحبه الله عز وجل منه. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني بعد ما أتى بالفروض سأل يأتي بالنوافل. فإذا أتى بالنوافل يعني التطوعات الزائدة التي ليست فرضا عليه، فإذا أتى ولذا من أنس راحة في هذا الذي يكرهه الله عز وجل خالف هواه، قد يكون أكثر أجرا من رجل لا يعاني من ذلك شيئا. فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته يقول الرب عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش. إيش معنى كنت سمعه الذي يسمع به؟ يعني إذا صغى واستمع إنما يستمع للحسن من الحسن من الكلام، ما يستمع السيء. وإذا بطش تناول شيئا إنما يتناول ما كان في مرضات الله، لا يتناول ما ليس في مرضات الله. وإذا سعى بقدميه سعى إلى مرضات الله، ما يسعى إلى ما لا يرضي الله عز وجل. فبه سبحانه بحكمه ومرضاته وأمره يسعى ويبطش وينظر ما إلى ذلك. هذا من توفيق الله عز وجل أن سخره الله، فلا يتبع إلا مرضاته سبحانه ولا يجتنب إلا ما يكرهه سبحانه. وأما من تمرد وعتى فإن الله يطبع على قلبه فلا يعرف منكرا من معروف. وهذا من مسخ القلوب قبل مسخ الأبدان، وهذه من أشد العقوبات والعياذ بالله. نسأله سبحانه أن يمن علينا بتوفيق ورحمة. اقرأ ما بعده. وعن أبي عمران الجوني قال كنت مع زهير السنوري فأتينا على رجل نائم على ظهر جدار ليس له ما يدفع رجليه، فضربه برجليه ثم قال قم. ثم قال زهير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر جدار وليس له ما يدفع رجليه فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر في ارتجاجه فقد برئت منه الذمة. هذا حديث وإن كان في هذا الطريق ضعيف لكن جاءت من طرق أخرى حسان وصحاح. يقول عن أن رجل بات على ظهر جدار، يعني على سطح مكان مرتفع، دار أو غرفة أو إسطبل أو ما إلى ذلك. أتينا عليه يعني رأيناه، قال فحركه برجله قال قم. ألم تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر جدار أي فوق سطح وليس له ما يدفع رجليه، أي ليس على الجدار حاجز. لو أراد إنسان أثناء نومه لو انزلق إنسان تحرك أثناء نومه ما ينقلب لا يسقط، يكون هذا الحاجز في الجدار، لأن الجدار يكون محجور. السطوح بالأسطحة لا بد فيها سترة تستر عورات الساكنين ثم تقي من نام فيه أن يسقط. ولذا جاءت في الأحاديث منها هذا الحديث الذي نقرأه آنفا أنه من نام على جدار ليس له حجار أو إجار فسقط فقد برئت منه الذمة، يعني لا يتحمل هذا الوزر وهذه العقوبة إلا هو، ما يتحملها لأنه خالف. وهذه كذلك من آداب النوم، جاء به البيهقي رحمه الله من آداب النوم أن الإنسان إذا نام على سطح عال فليحذر أن يكون السطح ليس له حاجز، وإلا فليهبط إلى الوادي أو يهبط إلى الأرض فينام على مستوى. أما إذا نام على سطح عال وليس هذا السطح محجور بإيجار، فإن الله فإنه صلى الله عليه وسلم يقول فقد برئت منه الذمة. يقول من بات على ظهر جدار وليس له ما يدفع رجليه فوقع فمات فقد برئت منه الذمة. ما قال ذمة الله ورسوله لأنه لا زال مسلم، لكن خالف، لكن لا أحد لا يستحق لورثته أن يطالبوا أحدا بدية أو تعويض، وليس لأحد أن يلحقه ذم مما فعل. فالناس برئت عهدتهم من هذا، هو الذي أدى إلى هذا الفعل، ولذا ما يكثر عليه الترحم، بخلاف من فعل شيئا أمره به صلى الله عليه وسلم أو اجتنب شيئا مما نهاه صلى الله عليه وسلم عن فعله فحصل له ما يكره، فإن الناس لا زالت تترحم عليه وتستغفر له. ثم نهى كما نهى صلى الله عليه وسلم عن النوم في مثل هذه الحالة، نهى عن ركوب البحر وهو هائج. قال الراوي ومن ركب البحر في ارتجاجه فقد برئت منه الذمة. البحر لم يكن مضطرب كثير الموج، نهى صلى الله عليه وسلم عن المخاطرة والركوب فيه، وهذا يوم كان الناس يركبون الفلك والبواخر التي تسير بالأشرعة وبالرياح، فإذا جاءت أمواج عاتية نتيجة هيجان البحر من الرياح فلا يكاد يسلم مركب، إما أن يغرق أو يرتطم أو تغمره المياه. فقال صلى الله عليه وسلم من ركب البحر حين هيجانه فهو كذا. هذان الأثران يدل على أن المؤمن ينبغي أن يحتاط فلا يأتي في مكان مهلكة أو يركب مركوب فيه مخاطرة، فإن ذاك منهي عنه. فإذا رأيت إنسان اجتاز طريق ليس فيه محطات بنزين وهو معه سيارة حذره، فإن أبى وأصر فقد برئت منه الذمة. وإذا رأيت إنسان يمشي على قدميه في واد كثير أفاعيه أو كثير سباعه فنصحته ألا يفعل ذلك فأبى فقد برئت منه الذمة. ومن مشى في مكان فيه مخاطر، فيه زنات أو فيه غوان أو فيه مومسات، فتخبره أن هذا عرضة لمرض القلب وتلف النفوس فأبى فمشى فوقع ما وقع فقد برئت منه الذمة. وكذا الإنسان كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يجتنب هذه المخاطر، فينبغي للمرء بفطنته، لأنه صلى الله عليه وسلم ما جاء ليبين جميع الجزئيات التي تقع، إنما جاء بعمومات وكليات يفهم منها مقصود الشارع من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذاك الفعل أو تعاطيه ذاك الفعل. واضح هذا؟ نعم. الإخوة، السواك سنة، لكن السواك في مجالس العلم وفي ملتقيات الناس ما ينبغي هذا، ولا في الطواف. كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج من بيته حتى يستاك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم، اقرأ. وعن زهير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق إجار ليس حوله ما يدفع القدم فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فهلك فقد برئت منه الذمة. ساق المصنف رحمه الله لاختلاف السند واختلاف الرواية. قال من بات فوق إجار، الإجار يعني سطح، هكذا يقول اللغويون، سطح ليس عليه حائط، سطح مستوى ليس عليه حاجز أو حاجر. فقال من بات فوق إجار ليس حوله ما يدفع في القدم، ليس حوله ما يدفع في زيادة التوضيح، وإلا إيجار وحده تكفي. الإيجار سطح ليس حوله حاجز أو حاجر يحجر النائم من السقوط أو المتاع من السقوط. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس حوله ما يدفع في القدم، أي ما يدفع رجليه لو أراد أن يسقط، إنما هو زيادة إيضاح وبيان. الذين يتسلقون الجبال لا لجهاد ولا لإنقاذ مسلم ولا لأجل أن جهاد معناه يكتشف عورات العدو أو يتطلع عليه، إنما لمجرد هواية فيتسلقها من أماكن صعبة. فمثل هذا لو سقط فقد برئت منه الذمة. فالإنسان يفهم هذه المسائل، وهذا من نوع القياس الذي يتفطن إليه المسلم فيقع على مقصود الشارع فيعمل به. يقول الراوي، يقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم: من بات فوق إجار ليس حوله ما يدفع القدم فوقع فمات. هذا زيادة على المتن الذي سبق. فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر ركب البحر.